والإنسان يخبر الأرض، يعني يحفر في الأرض ويستخبر ما فيها، ففي الخبر بحث الشيء، أصله بحث الشيء أو اختيار الشيء. وفي الاصطلاح الخبر هو كل كلام يحتمل التصديق أو التكذيب، أي كلام يحتمل التصديق أو التكذيب، يعني ما يدخله الصدق والكذب لذاته. يعني لو الواحد قال مثلا ذهب فلان إلى كذا، ذهب فلان إلى كذا، هذا أنا أنقل هذا الخبر، ربما يكون هذا الخبر صادقا وربما يكون كاذبا. فكلمة خبر هو الشيء الذي يدخله التصديق والتكذيب، لكن لا يمكننا أن نقول لخبر ثبت عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخله الكذب، هذا لا يصح. لكن الأصل أن كلمة خبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب، الأصل أن كلمة خبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب. لكن الخبر الآتي عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هذا في ذاته لا يحتمل إلا الصدق، لا يحتمل إلا الصدق. فرد الخبر الوارد عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ رد الخبر، تكذيب خبر وارد عن الله، ما هو؟ لا، لو كان الخبر أتى بطريق متواتر فتكذيبه كفر، وإن جاء الخبر بطريق غير متواتر فتكذيبه إثم لا كفر، لأن الخبر المتواتر لا يحتمل إلا الصدق، والخبر الآحاد يحتمل الظن، يحتمل الظن. يعني لو واحد النهاردة قال لك يا شيخ باتع أنا لا أصدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، تقول له هذا حديث في البخاري، فأول البخاري، يقول نعم وأنا لا أصدق البخاري. تقول هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول نعم وأنا لا أصدق الرواية عن عمر، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات حديث آحاد. فهل هذا الرجل يكفر؟ لا، ولا، لأن الحديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد القطع. اللي يفيد القطع تكذيب كفر، اللي يفيد الظن تكذيب إثم وليس بكفر. كده واضحة شوية؟ فلو الخبر يفيد القطع، القرآن كله يفيد إيه؟ القطع. إذا من كذب ولو حرفا من القرآن على طول إيه ده؟ كفر. نيجي الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث إما متواترة وإما آحاد، فالمتواتر تكذيب كفر، وأما الآحاد تكذيب ليس بكفر، تكذيب ليس بكفر ولكنه إثم. فإذا المؤلف هنا رحمه الله ذكر تعريف الخبر أنه يفيد الصدق أو الكذب. لو واحد قال أنا لا أصدق البخاري يأس، وقال أنا لا أصدق الرواة يأس، ولو قال أنا لا أصدق عمر يأس، لو قال أنا لا أصدق رسول الله يكفر، يكفر كده ماشي على طول. لكن لا، لو قال، لما يقول أنا لا أصدق يقصد أن لا أصدق أن الرسول قال هذا، لكن لو ثبت أن الرسول قال فأنا أصدق، هو يقول هذا، يقول حديث إنما الأعمال بالنيات، لو ثبت أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا مصدق به، ولو ثبت أن غير النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا غير مصدق. فهو هنا اسمه مكذب عمر، ومكذب عمر يكفر لا، لكن يأثم نعم يأثم. طيب، إذن المؤلف يقسم الخبر إلى قسمين، آحاد ومتواتر، آحاد ومتواتر. ولكن العلماء قالوا هناك متواتر ومشهور وآحاد، متواتر ومشهور وآحاد. فالمشهور هو ما بين المتواتر والآحاد. المشهور، المؤلف عمل كم قسم؟ اثنين، متواتر وآحاد، لكن العلماء قالوا هم ثلاثة، متواتر مشهور آحاد. المتواتر قال هو ما يوجب العلم، هو قال فالمتواتر عندك هو مكتوب، هو الشيخ قال فالمتواتر ما يوجب العلم. هو هيقول بقى عن الآحاد ما يوجب العمل. طب الذي يوجب العلم لا يوجب العمل؟ نعم يوجب العمل إن كان علما صرفا فهو يوجب العمل لتصديق القلب، تصديق به، لأن أن تعلم أن الله خلق السماوات والأرض فإيه العمل هنا؟ يعني في خبر أفاد إن الله خلق السماوات والأرض فإيه العمل؟ طيب ما في عمل إلا تصديق القلب، يقين القلب بذلك، يقين القلب بذلك. طيب قال المتواتر هو ما يوجب العلم. قوله يوجب العلم يعني يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الملزم، العلم القطعي، علم ضروري، علم ملزم، علم قطعي، من رد أو كفر. ويعرف المتواتر هو قال أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهى إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. قال ما رواه جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، يعني مستحيل يكون كل دول بيكذبوا. فقال جماعة حدد عدد الجماعة، هو لا لم يحدد عدد الجماعة، ولذا سيختلف العلماء في تحديد الجماعة التي يستحيل تواطؤها على الكذب. يا ترى هم فوق الأربعة ولا فوق التسعة ولا فوق الاثناشر ولا أكثر من ذلك، لأن كما سيأتي قال البعض لابد يكونوا فوق أربعة. طيب جبتم منين فوق أربعة؟ قالوا لأن أعلى شهادة في الإسلام هي تكون بأربعة شهود على الزنا، فلا يمكن أن نرجو مزانيا أو أن نجلده إلا إذا شهد عليه أربعة رجال. إذن لو عندنا رواه خمسة إذا هذا الكلام متواتر، لأنه أعلى من أي أعلى من عدد أي شهادة. وقال البعض بل ينبغي أن يكون اثني عشر فما فوق، لأن النقباء كانوا اثني عشر، فإذا المتواتر هو ما كان فوق عدد النقباء. وقال بعضهم بل لابد أن يكونوا أكثر من عدد من شهد بدرا، يعني 314 أو 313، فطبعا هذا اختلاف بين العلماء. وقالوا أن يكون طريقهم هو المشاهدة أو السماع، يعني إما شاهدوا الشيء اللي بيروه اللي بيقولون عنه أو سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحس. وقالوا هذا يكون في كل طبقة من السند. وضربوا مثلا بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث رواه 70 صحابية ورووه بالسماع، كل منهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث هو أعظم حديث في مثال المتواتر، أعظم حديث في مثال المتواتر، وأعلى حديث سندا في العالمين هو هذا، لا يوجد حديث أعلى منه سندا أبدا. 70 صحابيا رووه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا حديث مثال للحديث المتواتر. أصلا التواتر ده يعني إيه تواتر؟ شفت المطر ونزل ورا بعضه، هذا التواتر. التواتر عبارة عن نقاط ماء نزل ورا بعضها، هي نقاط، لكن لما يكون المطر شديد بتحس إنها نقاط ولا بتحس إنها كأنها شلال ماء نازل، فهذا هو ده التواتر، هو ده التواتر أصله في اللغة. فحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مثال للحديث الماذا؟ المتواتر، مثال للحديث المتواتر. والمتواتر إما باللفظ أو بالمعنى، أعلاه المتواتر اللفظي يليه المتواتر المعنوي. المتواتر اللفظي ما هو؟ أن يتواتر الرواة على روايته باللفظ نفسه، بنفس اللفظ، تتابع الرواة على نقل النص بحروفه من غير زيادة ولا نقصان. كل الصحابة اللي رووا الحديث يقولون: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نفس الألفاظ. فهذا تواتر لفظي، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تواتر لفظي. هناك تواتر معنوي، وهو أن يكسر الرواة الذين يروون الحديث بمعناه وليس بنص لفظه. مثاله ما رواه أحمد أنه قال: ليس في نفسي من المسح شيء، رواه أكثر من 40 صحابي. حديث صحيح متواتر. أحمد بن حنبل بيقول إن المسح على الخفين فين ده؟ في الوضوء. المسح على الخفين يكون في الوضوء فقط. المسح على الخفين ليس في نفسي منه شيء، يعني مطمئن ومأمينة كاملة لصحة ذلك. رواه أكثر من 40 صحابي، لكن 40 صحابي لا مش هيروه كلهم بلفظ واحد، هتلاقي الألفاظ اختلفت. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، بال فمسح، بلغني أن فلانا مسح، المغيرة بن شعبة مسح، وهكذا. فلا يأتي بنفس اللفظ ونفس الألفاظ والحروف كحديث من كذب علي متعمد. فالحديث المتواتر الذي يرويه أكثر من صحابي ولكن بالمعنى يكون متواترا معنويا، مثل من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، مثل حديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بلفظ واحد مشترك بين جميع الرواة، لكن كل الرواة رووا حديث الحوض، وقال لي قل إن لي حوضا، إن لكل نبي حوضا ولي حوضا، حوضي كذا، حوضي ما بين كذا وكذا، كيزانه كذا. فيذكر لفظة الحوض لكن تأتي في سياقات مختلفة. ولا لا بس يقول هذا معناه ولا يقول هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيما معناه أو يردف بقوله أو كما قال رسول الله. فهنا الصحابة لما يروا حديث بناء بيت في الجنة ويروا بسياقات مختلفة، أو يروا حديث الحوض بسياقات مختلفة، يبقى ثبت الحوض بتواتر إيه؟ معنوي لا لفظ، معنوي لا لفظ. فقول أحمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء، رواه أكثر من 40 صحابيا، يعني أن 40 صحابي رووا المسح بأساليب مختلفة، فاطمأنت نفسي لصحة المسح فهو مشروع. هكذا يقول أحمد. أو أن الرواة تواتروا على أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فده يقول رأيته وده يقول سمعته. فواحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجيز المسح على الخفين، سمعين؟ واحد يقول في سفرة كده، واحد يقول إن أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، واحد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمقيم وليلة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بليلهم، واحد يقول رأيت المغيرة بن شعبة يمسح وقال قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا هم رأوا المسح ولكن ليس بلفظ واحد في جميع الروايات. فألفاظ الحديث هنا واحدة ولا متعددة؟ متعددة. لما تكون ألفاظ الحديث متعددة يكون متواترا تواترا معنويا، لما تكون الألفاظ واحدة يكون متواتر تواترا لفظيا. إذن الألفاظ المتنوعة اشتركت في مشروعية المسح، واشتركت في مسألة الحوض. ممكن أبطل؟ فاشتركت في مسألة الحوض وأن فأحاديث الحوض متواترة لفظا ولا معنى؟ معنى. أحاديث المسح على الخفين، أحاديث الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا لفظا، فهذا متواتر معنويا. من المتواتر المعنوي شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا يمكن يأتي لفظ واحد بين الرواة، لكن هناك من يقول ما رأيت أشجع من علي، كان أشجعنا علي، كان أشجعنا علي بن أبي طالب، فهكذا يختلفون في الألفاظ. عدي بن حاتم مشهور بالكرم، تواترت الروايات عن كرم، لكن لا يشترط أن تكون كل رواية صحيح. أنه لم يجد شيئا فذبح فرسه، ممكن يكون ما حصلش أنه ذبح فرس، لكن اشتهر أنه كريه. وكذلك شجاعة عن طرب بن شداد، دخل ضرب مية لوحده، هجم على قبيلة من لوحده، حاجات كثيرة، لكن في النهاية تؤدي إلى معنى واحد وهو شجاعة عنترة ابن أبي شداد. إذن التواتر يكون لفظيا أو يكون معنويا. اللفظي هو ما كان بنفس اللفظ يشترك فيه الرواة، المعنوي هو ما كان بتغير الألفاظ بين الرواة لكن بثبوت المعنى الواحد. المعنى واحد والألفاظ متعددة. يعني لما تقول رأيت أحمد يدخل المسجد، رأيت أحمد في المسجد، أحمد صلى في المسجد، كان أحمد في المسجد اليوم، شايف الروايات مختلفة إزاي؟ لكن كلها تفيد إن أحمد دخل المسجد النهاردة، إن أحمد دخل المسجد النهاردة. فالروايات لما تختلف وتؤدي معنى واحدا يكون هذا اسم التواتر المعنوي. ولكن لما تتفق كل يقول رأيت أحمد دخل فصل، رأيت أحمد دخل فصل، يبقى هذا تواتر لفظي، والتواتر اللفظي أقوى من التواتر المعنوي. هذا المتواتر عموما سواء كان لفظيا أو معنويا يفيد العلم الضروري. يعني العلم الضروري القطعي الملزم، من كذبه إيه؟ كفر. يعني الآن لو واحد كذب بأن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض في الآخرة، يكون هذا الكلام إيه؟ كفرا منه. وندخل بقى في الشروط والموانع، لأن ربما لم يسمع، ممكن ناس كتير ما تعرفش المسألة دي، لكن مهم أنه يدخل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في الآخرة مقام المحمود للرسول صلى الله عليه وسلم ورد بألفاظ مختلفة كثيرة جدا جدا، فهي متواترة. ولكن معنويا ولا لفظيا؟ معنويا، معنوي. فمن أنكر الشفاعة كفر، من أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لكن الألفاظ جاية بتواتر معنوي، من أنكرها لا يدخل في شروط الموانع، يكفر ويدخل، ربما لا يعلم، ربما سكران، ربما مجنون، وهكذا. طيب، يفيد العلم الضروري، يعني علم لا يمكن التخلص منه، علم قطعي، علم ملزم، يكفر من أنكر هذا العلم، يكفر من أنكر هذا العلم. هذا المتواتر. إذا المتواتر ثاني ما يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم، يعني اجتماعهم على الكذب، ولا نعرف عدد هذه الجماعة في الغالب، يا ترى فوق 4 ولا فوق 5 ولا فوق كذا ولا فوق 12، وإن كان في الحديث هو ما كان من 10 أو 9 فما فوق. المتواتر يفيد علما قطعيا إلزاميا ضروريا، من رده كفر، من رده كفر. طيب، من قال إن عائشة لم تثبت براءتها من الزنا؟ لماذا؟ لأنه كذب بالقرآن. طب وإيه تكذيب القرآن كفر ليه؟ لأنه ثابت عن الله عز وجل بالتواتر اللفظي. القرآن كله مثال للتواتر اللفظي، وأما الحديث فما فيش غير من كذب عليه متعمدا مثال للتواتر اللفظي. إنما القرآن كله تواتر لفظا، تواتر لفظا. تواتر المعنوي ما تنسوهاش، بس الحوض والشفاعة وبناء مسجد لله، بنى لله مسجدا، بنى الله له بيتا في الجنة، هذا أمثلة للمتواتر المعنوي. من كذب المتواتر اللفظي أو المتواتر المعنوي ها كفر، كفر يدخل الشروط والموانع. حتى لو كذب القرآن نعم يكفر، ولكن يدخل الشروط والموانع، ما ممكن يكون مهدد بالقتل لكي يأتي إلينا ويقول أنا أكذب بالقرآن، فهو يقول أنا أكذب بالقرآن ونقول أعوذ بالله. أول ما يقول لنا أنا أكذب بالقرآن نقول أعوذ بالله، هذا كافر مرتد، لكن نحن لا ندري ما وراءه، فربما جاءنا مكران أو ربما جاءنا سكرانا أو ربما ذهب عقله. لا، ما هو الإنسان لما يجالي واقف وقاصد ويكرر الكلام يدخل شروط الموانع، لأن القصد انتفى، القصد ثبت، يبقى غيره نثبته. يبقى هذا المتواتر. أنتقل بقى منه، أدخل على الآحاد، أدخل على الآحاد. ثانيا هو قال ماذا في الآحاد؟ قال يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. يعني هو عنده الحديث الخبر، الخبر مش بس الحديث دي، خبر، خبر الآحاد عنده يفيد العمل ولا يفيد العلم الضروري القطعي. يعني ايه بقى دي؟ يعني ايه بقى يفيد العمل ولا يفيد؟ حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث توضأ من لحوم الإبل، هذا الحديث توضأ من لحوم الإبل يفيد العمل، وهو أنك إذا أكلت لحم إبل فعليك أن تتوضأ، لكن لا يفيد العلم الضروري القطع الملزم، بمعنى أننا لو لم أصدق لم أكفر، ولو لم أعمل به لم أكفر. فحديث الآحاد يفيد العمل، وجوب العمل، ولا يفيد وجوب العلم الضروري الملزم القطعي. يفيد وجوب العلم لكن العلم الظني لا القطعي، العلم الظني لا القطعي، لأنه لا عمل إلا بعلم، فالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح. فاهمينها؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. ماذا يفيد هذا الحديث؟ يا علم يا عمل، قل. يفيد العمل، يفيد العمل به، يفيد العلم، العلم هو الظن لا العلم الايه القطعي، لا العلم القطعي. طيب العلم القطعي يعني معناها ان الانسان يشك في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ لا، يفيد العلم الظني، بمعنى انه لا يفيد العلم القطعي الضروري الذي من انكره كفر. فمن قال لك لا انا لا اصدق يبقى لا يكفر، هو لا يصدق النبي، لو قال لا اصدق النبي كفر على طول، ولو قال لا اصدق عائشه مشكله كبيره جدا، لكن لو قال لا اصدق ان هذا الحديث ورد يبقى هذا تكذيب للعلم الظني، فلا يفيد كفره وإنما يناقش في أمره. قال فهو يوجب العمل ولا يوجب العلم، يقصد بماذا العلم؟ يقصد العلم القطعي، ولا يوجب العلم القطعي. قال وينقسم إلى مرسل ومسند. وإن لازم ناخد بالك بل إن الكلام حيشكل عليك لأن أنت دارس مصطلح حديث. قال فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المكتوب عندك؟ قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه قسم الآحاد إلى مرسل ومسند، أو مسند ومرسل. طيب قبل أن نتكلم في الآحاد، احنا قلنا هو اعتمد قسمين الإيه والإيه، متواتر والآحاد، قلنا من الحقيقة إن بينهما قسما وهو المشهور، وهو المشهور. والمشهور ما كان آحادا في روايته ولكنه انتشر في القرن الثاني واشتهر بين التابعين وأصبحت له شهرة تصل إلى قرب التواتر، وهو يفيد علم الطمأنينة. كلام يقول ما كان آحادا في أصل روايته. أصل الرواية يعني عن مين؟ الصحاب. مو دائما الرواية الأول هم الصحاب. يكون آحادا عنهم يعني يرويه واحد أو اثنان أو ثلاثة، لأن احنا قلنا بقى أن واحد واثنين وثلاثة وأربعة لا يعدون تواترا. التواتر لما اختلف العلماء فيه قالوا من أول إيه؟ فوق أربعة. من أول ما فوق أربعة؟ لأن عندهم أربعة أفادت الرجم والجلد، فقالوا ما فوق أربعة يكون متواترا. يبقى ما دون ذلك قالوا أصله آحاد، سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة. في علم الحديث سيكون الذي يرويه واحد فقط مفرد، حديث مفرد الذي يرويه واحد فقط هيكون اسمه الحديث الفرد أو الحديث الغريب. في علم مصطلح الحديث اللي يرويه واحد بيسمى غريب لأنه واحد لوحده والواحد غريب، أو يسمى فرد، الفرد ما رواه فرد أو ما رواه شخص واحد فيسمى غريب. إن رواه ثاني معه فإنه يسمى عزيز، لأن واحد عزز واحد، عزز واحد، ولذا قال الله فعززنا بثالث. فإذا الحديث اللي يرويه اثنان يبقى كائب اسمه ايه؟ وكذلك ثلاثة اسمه عزيز لقوله تعالى فعززنا بثالث. فوق الثلاثة يبقى مشهور، ده في الحديث في مصطلح الحديث. الحمد لله. لكن سيرويه هنا في احنا في الأصول غير علم الحديث في تشابه واختلاف كما سيظهر لك من المرسل، في تشابه واختلاف. عند الأصوليين المشهور حتى لو رواه واحد، حتى لو رواه واحد، بس لما رواه واحد الجيل اللي بعده اللي هو جيل التابعين انتشر جدا فاشتهر فيسمونه مشهورا. هذا عند علم الحديث يسمى ايه برضه؟ يسمى مشهور ولا غريب؟ غريب، غريب. إذا الحديث إنما الأعمال بالنيات عند المحدثين غريب لأنه رواه واحد عن واحد عن واحد. عند الأصوليين إيه؟ مشهور. ماشي كده؟ مشهور لأن عمر رواه رضي الله عنه ثم استفاض بين التابعين. قال فأصبحت لهذا الحديث شهرة تقرب التواتر، فهو يفيد علم الطمأنينة. يعني في علم عندهم علم يقيني قطعي وتحتيه علم الطمأنينة وهو أقرب إلى اليقين، أقرب إلى اليقين. ولا شك إنك لما تسمع عن الكعبة إن هذا علم يقين، فلما ترى الكعبة هذا عين اليقين وهذا يفيدك طمأنينة. فلما تلمس الكعبة بإيدك يفيدك عين اليقين أو حق اليقين، فهذا يفيد اليقين القطعي، يفيد اليقين القطعي. هكذا قال وهو يكون راويه من الصحابة واحدا أو اثنين أو ثلاثة. إذا هنا اختلفوا مع المحدثين هو، لأن عند المحدثين اللي يروي واحد اسمه غريب، واللي يروي اثنان اسمه عزيز، واللي يروي ثلاثة فهو مشهور. هنا عندهم كل ده مشهور، ولكنه في القرن الثاني اشتهر وانتشر، اشتهر وانتشر. إذا عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات ده رواه إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر واحدا واحدا واحد، ده في علم الحديث سميه أنت إيه؟ غريب أو فرد. لكن في علم في علم أصول الفقه تسميه مشهور، تسميه مشهور. قالوا هذا الحديث انفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكنه نقل عن عمر واشتهر في عهد التابعين، فرواه خلق كثير من التابعين ورواه عنهم عدد كبير، وهكذا حتى وصل إلينا. إذن هذا الخبر اشتهر وانتشر بدءا من طبقته الثانية، واستمر في شهرته إلى أن دونت دواوين الحديث وموسوعات الحديث. يعني الحديث ده قبل ما البخاري يكتبه كان الناس كلها عارفه، كل الناس منتشر بين الناس كلها. إذن هو طالما انتشر إذا اسمه عندهم مشهور. طيب نرجع تاني بقى للتعريف المشهور عند الأصوليين. تعريف المشهور عند الأصوليين، قال هو ما كان آحادا في طبقته الأولى ثم اشتهر من الطبقة الثانية وانتشر فتواتر، من الطبقة الثانية اشتهر وانتشر فتواتر. يبقى إذن عندهم الحديث المشهور هيبقى أصله أحد، لكن من بعد التابعين يظل ينتشر ويشتهر وينتشر ويشتهر، فلازم نسميه. وفي الحقيقة أن تسمية الأصوليين أفضل من تسمية المحدثين، أفضل من تسمية المحدثين. وإذا أنت لما تيجي تقرأ في الكتب، كتب الأصول، يقول لك هذا حديث مشهور، يعني معناه منتشر، منتشر، لكن في مصطلح حديث أمر آخر. طيب يبقى إذن التقسيم عندنا تقسيم إلى آحاد وإلى مشهور وإلى متواتر. بعد احنا ضفنا على المؤلف المشهور. طيب ليه المؤلف ما ذكرش المشهور؟ لأنه قال طيب ما أنتم في الآخر هتتفقوا معي، في الآخر ستقولون إن المشهور هو ما كان في أصله آحادا ثم اشتهر، فأنا قلت إنه آحاد. فإذا الخلاف شكلي بيننا وبين المؤلف. يبقى عندنا احنا هنقسم في علم الأصول الخبر ولا الحديث؟ الخبر، أن الخبر ممكن يأتي عن الله، ممكن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يأتي عن الصحابة، فده اسمه خبر. في الحديث مش هيسميه خبر، هيسميه موقوف، هيسمي الوارد عن الصحابة ايه؟ موقوف، وهيسمي اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. لكن هنا عندهم الخبر خبر سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، فهذا الخبر إما يأتينا متواترا أو مشهورا أو آحادا. طب أي سؤال في الحتة اللي فاتت دي؟ أي سؤال في الحتة اللي فاتت دي؟ أكل لحم الخيل يدخل في المتواتر ولا المشهور ولا الآحاد؟ أحد في أصله ولا في انتشاره؟ طب ما يبقى مشهور، يبقى أحد في أصله وانتشاره. يعني واحد بس اللي عارف العملية دي. أنا الآن أسأل من باب الأصول لا من باب الحديث. نعم، ما هو المشهور إذا عرف عند أكثر من واحد يبقى مشهور. فيقول لك هو أصله آحاد ثم انتشر في الطبقة الثانية. ماشي، الصحة وغيره دي أمر آخر. فهذا الحديث حديث مشهور لأن أصله علامات رواته أسماء رضي الله عنه، لكن من بعدها في عهد التابعين اشتهر وانتشر فصاروا يأكلون لحم الخيل، يبقى صار هذا الحديث مشهورا. لو رجعت إلى الحديث هتسميه أنت إيه؟ آحاد، ومش هتقول مشهور أبدا، لن تقول هذا حديث مشهور أبدا. لا، رواته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ده مهم جدا طبعا، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دي أهم الحديث، صفة وضوءه، صفة صلاته، صفة حجه صلى الله عليه وسلم. أو ده لو أحد ما كانت مش كده ولا لا؟ لو الوضوء والصلاة أحد تبقى كانت تبقى كارثة مش كده. فهي متواترة، الوضوء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم متواتر، النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء دي يهتم بها جميع المسلمين. لأن يعني بعض المسلمين قد لا يهتم بأكل لحم الخيل، لأن الخيل يعني بعض الناس ما عندهمش خيل أصلا، وأنتم تعلمون أنهم في موقع بدر ذهبوا يقاتلون وليس فيهم خيل إلا فرس واحد يركب الزبير بن العوام، وقيل فرسان أحدهما للزبير بن العوام والثاني للمقداد بن الأسود. المقداد بن الأسود هو نفسه المقداد بن عمرو. فإذا ممكن يبقى ناس ما تهتمش بالخيل يباح ولا لا، هم احنا لاقيين ونركبه لما هنتبعه مش كده. ف ومش على غير مهم يعني، ليست بالأهمية بتاعت الصلاة والوضوء. لو إنسان عاش ومات ولم يأكل لحم الخيل ولم يعرف أن لحم الخيل تجوز ما في مشكلة، لكن إنسان يعيش ولا يعرف يتوضأ أو لا يتوضأ ولا يعرف يصلي أو لا يصلي، هذه كارثة. خصوصا أن الاختلاف في تارك الصلاة، والصلاة الركن الأول من الإسلام ومن أركان الإسلام الخمسة أعلاها بعد الشهادتين الصلاة، وليست الأركان أكل لحم الخيل ولا لحم الإبل، مظبوط؟ فخطيرة جدا. فأنتم ترون إن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة وضوءه وصفة صلاته، أتت بالمتواتر أم أتت بالآحاد؟ أتت بالآحاد، بالمشهور على أصول الفقه ماشي، أتت بالآحاد، ولكن بالأحد على أصول الفقه يعني واحد اثنين ثلاثة. عثمان روى صفة النبي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وائل بن حجر وغيره وروى، لكن بعد كده صار الأمر شائعا ومتواترا ومنتشرا. فهو ده مثال للمشهور اللي هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مثال للمشهور يعني حديث العظيم جدا اللي كلكم حافظينه، صلوا ها، هل هذا حديث متواتر يستحق أن يكون متواتر؟ لكن هل هو متواتر؟ لا يستحق ولا لا؟ بالله عليك، ما هو ده اعلى من حديث الحوض، واعلى من حديث من بنى لله بيتا، اعلى منه في وجوب العمل به، اقصى وجوب العمل به. لكن صلوا كما رايتموني اصلي، حديث غير متواتر، غير متواتر، وهو حديث احاد على علم الحديث، ومشهور على علم اصول الفقه كذلك. لأن مناسك الحج، خذوا عني مناسككم، أنت لما تيجي تعرف مناسك الحج للنبي صلى الله عليه وسلم عايز تعرفه بالضبط بالضبط، ما عندكش إلا حديث واحد بس، حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، هو ده الوحيد اللي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده في صحيح مسلم. هل ما فيش حديث ثاني في الحج؟ فيه، بس عن حتة، عن لبس، عن رمي الجمرات، عن حج، عن فلان، عن شبرومة، عن غيره، يعني عن أجزاء وتفاصيل في الحج، لكن حديث شامل كامل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا حديث واحد. يبقى إذن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أتت بحديث متواتر ولا أحد؟ أحد. ولكن اشتهر العمل بذلك، لأن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتم بحضور 100,000 صحاب، ولكنهم لم يروا، لو رووا لكانت متواترة لفظيا مش كده، لكن لا متواتر لفظا ولا معنى، وإنما هو متواتر يفيد العمل، يفيد وجوب العمل به، يفيد وجوب العمل به. صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الحج للنبي صلى الله عليه وسلم، صفة الزكاة، حاجات. ولذا أنا بقول لك صفة الصلاة، الصحابة لم يهتموا برواياتها لأنها مسألة عملية. فأنت بقول لك أنت زي ما واحد تحداني، ما يوجد ولا حديث يفيد أن الصبح ركعتين، مفيش. لكن من قال أن الصبح ليس ركعتين كفر؟ أي واحد يقول أن صلاة الصبح 3 ركعات أو أكثر من ركعتين أقل من ركعتين يكفر، ومع ذلك مفيش حديث، الاستنباط اللي احنا قلنا عليه قبل كده استنباط من عندنا، مفيش حديث يفيد أن الصبح ركعتين أبدا، مفيش. اتعب زي ما انت عاوز مش هتلاقي، مفيش خالص. نعم، بترك العمل. لكن ما في حديث يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتين، ولا في حديث يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ركعتين، ولا في حديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ركعتين. مفيش خالص، مفيش أبدا. مش دي عجيبة بالنسبة له؟ عجيبة ولا لا؟ ومن أغرب وأعجب الأمور هذا حديث لم حتى أحد ما حتى حديث أحد ما فيه، يعني لا أحد ولا عزيز ولا مشهور ولا متواتر إن الصبح ركعتين خالص، ما جاش خالص. وصل بالعمل التابعون عشرات الآلاف ومئات الآلاف من التابعين رأوا 100,000 صحابي يصلوا الصبح ركعتين، 100,000 صحابي يصلوا الصبح ركعتين، فصلوا ركعتين وما رأوش، وملايين بعد كده رأى اللي قبلهم بيصلوا ركعتين وما رأوش. وانت نفسك، ما انت نفسك قمت لقيت ابوك واهلك وقومك بيصلوا الصبح ركعتين، فمن كتر العمل بيه ما عادوش محتاجين انهم يقولوه، ما عادوش محتاجين انهم يقولوه، واخد بالك؟ ما عادوش محتاجين. لا، في بعضها مروي ان 4 ركعات، وفي انما بالذات الصبح وصلاة خطيرة جدا لم يأتي بها ولا رواية. في استنباط بقى لما عمر قتل رضي الله عنه، فتقدم من صلى به فصلى ركعتين بأقصر سورتين في القرآن. ده استنباط، وجاي فين؟ ده في آخر عهد، ده آخر لحظة من حياته، آخر يوم في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي عمل الناس ترويه بعضها عن بعض كابر عن كابر لا يحتاج إلى مسألة الألفاظ. نكمل إن شاء الله بعد صلاة الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا قلنا الأخبار، الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب في ذاته، لكن لابد أن نقيد هذا بأن الخبر إذا ثبت عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحرم رده ويحرم تكذيبه بغض النظر. والخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، ولكن اعتمدنا التقسيم متواتر مشهور آحاد. نعود مرة أخرى للمتواتر. المتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم يعني اجتماعهم على الكذب. فالعلماء تكلموا في حد التواتر. طيب من كم نعتبر متواتر؟ قال بعضهم أعلى شهادة في الإسلام هي 4 شهود، لأن 4 شهود إذا شهدوا على شخص رجم، إذا شهدوا عليه بالزنا رجم، أو جلد إن كان بكرا ليس محصنا، يعني إن شهدوا على واحد محصن بالزنا محصن سبق له الزواج، إن شهدوا على محصن بالزنا رجم، وإن شهدوا على بكر لم يسبق له الزواج بالزنا فإنه يجلد. فقالوا إذن المتواتر ما زال على حد الشهادة، فمن أول 5 وطالع. هذا قول. القول الثاني أنهم لابد أن يزيدوا على عدد النقباء، والنقباء كانوا 12، سواء النقباء اللي في عهد موسى عليه السلام، وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا إليه وبعثنا لهم 12 نقيبا، والنقباء الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية كانوا 12. فقالوا إذن، ومنهم من قال أكثر من ذلك، لابد أن يصلوا إلى عدد أهل بدر، يعني أكثر من 314، هذا شديد. ولكن المختار والراجح عند جميع العلماء، ولا عند جمهور العلماء؟ عند جمهور العلماء. الراجح عند عامة العلماء وعند جمهور العلماء أن الخبر المتواتر هو الذي أفاد العلم الضروري. ما معنى الضروري؟ القطعي. ما معنى القطعي؟ الملزم الذي يكفر من كذبه. المتواتر هو الذي يفيد علم ضروري ملزم قطعي يكفر من رده. والقرآن كله متواتر من أول لفظة إلى آخر لفظة فيه متواتر. من رد حرفا واحدا من كتاب الله فهو إيه؟ كافر. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ففيها متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي شبيه بالقرآن، مثاله حديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا رواه كان 70 صحابي. من رد هذا الحديث كفر. وهناك متواتر معنوي وهو أن يروي عدد كبير جدا يستحيل تواتره مع الكذب، ولكن لا يروونه بلفظ واحد وإنما بألفاظ متعددة تفيد معنى واحدة، مثل الحوض، الشفاعة، من بنى الله بيتا مسجدا بني له بيت في الجنة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بها متواتر أم أحد؟ متواتر. من أنكر الشفاعة إيه بقى؟ كفر. من أنكر الحوض كفر. من أنكر بناء مسجد لله يستحق أن يكون له بيته في الجنة كفر على طول. طيب، إذن الخبر المتواتر يفيد العلم أم العمل؟ يفيد العلم الضروري القطع الملزم. أما الآحاد فإنه يفيد وجوب العمل، يعني يفيد الظن، يعني يفيد الظن، والعمل يكفي فيه غلبة الظن. ومنه أحاديث الصلاة والصيام والزكاة والحج وحديث المحرمات ومنع صلة الأرحام وهكذا، إلا ما أيده القرآن. فإن قلت إن صلة الأرحام حرام أنت رددت قول الله عز وجل وهكذا. فالعمل أحاديث الأحد تفيد وجوب العمل، يعني تفيد العلم الظني إلى العلم القطعي. طيب، أحاديث الأحد، خلي بالنا احنا نتكلم في هذا الامر، الامر الان عامل فتنه، يعني الفتنه في عند اخواننا الليبيين الان، عند بعض طبعا المناطق ليس كلها، فتنه يسموها الفتنه المأربيه، لان فتنه ابي الحسن المأربي انه يرد احاديث الاحاد، يقول بجواز رد احاديث الاحاد، وهذه مصيبه، هذه مصيبه. ده احاديث الاحاد عملوا بها في الاعراض والدماء. فمثلا يقتل القاتل في الإسلام بشهادة اثنين، وهذا أحاد ولا متواتر؟ الاثنين أحاد. هنا المتواتر أقل حاجة فوق الكام؟ فوق الأربعة، يعني من خمسة وطالع. طيب، فهنا إحنا عندنا في الإسلام الشريعة تقبل أن يقتل رجل بشهادة اثنين عليه أنه قتل، وترجم رجلا أو امرأة بشهادة أربعة عليه أو عليها بالزنا. وفي الأموال يقبل شهادة اثنين، في الأموال يقبل شهادة اثنين. فبل رواية الواحد تقبل في الإسلام، بل رواية الواحد فقط تقبل في الإسلام. وأظهر مثال لها، أظهر مثال لقبول خبر الواحد، أظهر مثال لقبول خبر الواحد هو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في قباء، فجاءهم من أخبرهم أن القبلة تحولت، فتحولوا وهم يصلون. هذا يفيد أنه استقر عندهم قبول خبر الواحد. أما حديث الرؤية فهو يفيد ما قلتم، ولكن هم هنا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أو لا يقبل خبر هذا الرجل. هو خبر الأعرابي أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أنه رأى الهلال، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام. حديث ضعيف. لكن الصحيح أن ابن عمر قال رأيت الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. حديث الأعرابي ضعيف، حديث ابن عمر هو الصحيح. لكن هنا الصحابة ما قبلوا خبر ابن عمر، وإنما قبلوا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. قبولهم للتصديق جعلهم يصدقون خبر، فظهر ذلك فين؟ في حديث قباء. عشان كده اخترت هذا. يعني من كثرة ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل خبر الواحد استقر عندهم قبول خبر الواحد. فلما أخبرهم رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت الله الحرام، على طول عمل إيه؟ غيروا مباشرة وتحولوا وهم يصلون من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة. ولما أخبرهم رجل أن الخمر قد حرمت صدقوا الرجل أم رجعوا يستفسرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى إذن في قضاء صدقوا في الصلاة وغيروا نفسهم وبيصلوا، وفي الخمر صدقوا الرجل وأراقوا الخمور فسالت شوارع المدينة بالخمر. هنا هم صدقوا خبر الواحد من غير أن يرجعوا ليستفسروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس صوتك رجع كمان كمان. عمر لم يرد خبر أبي هريرة وإنما خاف من مفاد الخبر ومن تأثير الخبر، لم يرد خبر ولم يكذب أبا هريرة، ولا يسع عمر رضي الله عنه أن يكذب أبا هريرة، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه كان حاسما بالنسبة لعمر. يعني عمر رضي الله عنه رأى حسان ابن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم به فقال له لقد كنت أنشده وفيه خير منك، يقصد فعمر، فقال أبو هريرة صدق وسكت عمر. يبقى معناها أن عمر لا يرد خبر أبو هريرة، ولكن خبر أبو هريرة خطير جدا خطير جدا، فعمر خاف من تأثير الخبر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب ولم يعاتب عمر في ضربه لأبي هريرة. أبو هريرة ما الذي حدث؟ أبو هريرة راح النبي صلى الله عليه وسلم يتبول، ثم أعطى لأبي هريرة نعليه، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النعلين لأبي هريرة وقال اخرج، فمن لقيت وراء هذا الجدار، الجدار ايه؟ جدار بستان حائط غيط يعني، دخل النبي صلى الله عليه وسلم البستان يتبول وأعطى النعلين لأبي هريرة رضي الله عنه وقال اخرج، فمن لقيت وراء هذا الجدار فبشره أن بأنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فخرج أبو هريرة فلقى أول ما لقي عمر رضي الله عنه، فقال ما وراءك يا أبا هريرة؟ قال كذب. فضربه عمر رضي الله عنه فوقع أبو هريرة على إسته. كويس. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فعل بي عمر كذا وكذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هو إدراك منه أن عمر لم يكذب أبا هريرة، لأن لو عمر يكذب أبا هريرة حاولت استنى حاب اسأله جاي صح صح ولا لا. أبو هريرة هل قال لعمر أتكذبني يا عمر انتظر إذن رسول الله سوف يقول لك ما قلت؟ لا، المسألة كانت بعيدة عن التصديق والتكذيب، المسألة أن عمر خايف الناس تتكل، وكذا إذا قال خفت أن يتكلوا يسمع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يبقى خلاص طنش اللي هو الإرجاء، يتركون بقى العمل والصلاة والصيام وغيره. فعمر خاف على الناس رضي الله عنه، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ خوفي على الناس، لا لا، وليس في المسألة تكذيب البت ولا رد خبر البت. فإذا خبر الواحد إيه؟ مقبول. مثاله حديث تحويل الخدمة، ها؟ تحريم الخمر، قبول النبي صلى الله عليه وسلم لخبر الواحد في رؤية الهلال، فكيف لا نأخذه بخبر الواحد؟ إذا خبر الواحد مقبول رغما عن أي أحد يقول غير هذا، وخبر الواحد في نزول آدم من الجنة والشفاعات وأشياء كثيرة، الشفاعات الأخرى غير الشفاعة العظمى، أشياء كثيرة جدا في خبر الأحد. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على قبول خبر الواحد. ممكن ترد عليه تقول لي إجماع إيه بقى؟ طالما النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد فلا نحتاج إلى إجماع. نقول لك لا، نحتاج إلى إجماع. كيف؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يخدع، لأنه إذا خدع فسيعلمه الله، صح ولا لا؟ ولذا لما المنافقون جاءوا فقالوا نشهد إنك لرسول الله، ربنا قال والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا قبول النبي لخبر الواحد يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتحقق ويحقق الله عز وجل له تصديق الخبر. لكن الصحابة لما يصدقوا ما عندهمش وحي، الوحي انقطع في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يهمون إجماع الصحابة ولا لا على قبول خبر الواحد؟ يهمون جدا، لأن واحد هيجي واحد ما هو كان ممكن المقريب يرد علينا، يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل خبر الواحد هذا لأنه يوحى إليه، أما أنا عايز من غيره، فلو من غيره بدي الحجة. إذا لابد أن نبحث في قبول الصحابة لخبر الواحد، فوجدنا إجماع منهم، مش مجرد قبول فقط، وجدنا إجماع من الصحابة في قبول خبر الواحد. مثال ذلك، جاءت جدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها. قولنا جدة تسأل ميراثها من مين؟ يبقى من حفيد الله، طالما ذكرنا جدة يبقى الكلام على حفيد. فلها حفيد مات وقسموا التركة ولم يعطوا لتلك الجدة، فأتت إلى أبي بكر بصفة إيه؟ الحاكم، مش كده؟ الحاكم، إمام، خليفة، حاكم. فأتت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانتظري حتى أسأل الناس. ما شاء الله. من الناس؟ الصحابة، وكان شمس التابعين طبعا. فانتظري حتى أسأل الناس. قال: فجمع الناس فسألهم، فقال له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجدة السدس. فأمضاه أبو بكر. يبقى أمضاه أبو بكر في حضور الناس. قبل خبر مين؟ الواحد اللي هو مين؟ المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قبل خبر الواحد وحكم به بأنه جعل للجدة السدس. هذا خبر، هذا حديث أول. ثم صدقه محمد بن مسلم قال: أشهد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. برضو خبر أحد، لأن المغيرة ومحمد بن مسلم يبقى كم واحد؟ اثنين، والاثنين عندنا في الأصول إيه؟ أحد في الحديث إيه؟ عزيز. إحنا كانوا في الأصول، في الأصول. عمر رضي الله عنه لم يعرف ماذا يفعل مع المجوس، هل يأخذون الجزية أو لا؟ والمجوس ما أكثرهم في عهد عمر، لأن بلاد فارس كلها مجوس، وقد رجعت الآن مجوس على بس الاسم الجديد اسمه الشيعة، وهم المجوس، هم المجوس، حسن نصر الله، خميني، غير كل المجوس مجرمون كفر ملاعدة. طيب، فماذا يفعل معهم عمر رضي الله عنه؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهذا الحديث البخاري: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم، مش سنوا، سنوا، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. دل ذلك على أن جميع اليهود والنصارى سنهم أهل الكتاب، وعلى أن المجوس يجرى أحوالهم مجرى أهل الكتاب في الجزية. خد بالك، في الجزية فقط، يعني ما ليش تتجوز واحدة إيه؟ مجوسية، صح؟ ولا تأكل من لحم ذبحه، يعني لو عزمك دلوقتي حسن نصر الله على الغدا تأكل؟ لو عزم الإخوان على طول، ما أنت الإخوان الآن هديك شايف الشعب يعملوا إيه وبيسبوا عائشة، والإخوان لا لا لا ايه لا تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزه، وكذلك ادعياء السلفيه برضه ساكتين. طيب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنه اهل الكتاب، يعني في اخذ الجزيه. فاجرى ذلك عمر، قبل خبر ايه؟ واللي معاه قبل خبر ايه؟ رجل قتل خطأ، رجل قتل خطأ، طيب له إيه؟ دية. هل المرأة ترث من دية زوجها؟ اختلف الصحابة تماما، هل ترث المرأة من دية زوجها أو لا؟ فماذا يفعلون؟ ما تعرف الصحابة خوفين جدا من الله، رجاعين جدا إلى الله. فعمر رضي الله عنه رأى ألا يعطيها من دية زوجها، رأى ذلك، رأى. قال: فأخبره الضحاك الكلابي، وهو صحابي من اليمن، فأخبره الضحاك الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي وكان قد قتل، ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فقال عمر كدنا نقضي بغيره، لكن الآن نرجع. قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمشى في شارع المدينة فوجد بيت له ميزاب فخلع، لأن الميزاب يعمل يسبب في سقوط الماء في الشارع فربما وحل الطريق على الناس، فهو مر ببيت لقى ميزاب خلع الميزاب، فخرج صاحب الدار وهو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال والله لقد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانحنى عمر وقال اصعد على ظهري فوالله لا تعيده إلا على ظهري، فركب العباس على ظهره، يعني تعرف ما هذا، وركب على ظهره وقف وراح رجع الميزاب مرة أخرى. هذا الكلام فيه إيه؟ أجيبه، قبول خبر الواحد. وأرجع عمر رضي الله عنه الميزاب مرة أخرى. دية الجنين، لو إن واحد ضرب واحدة في بطنها وهي حامل فسقط جنينها، يعني مات الجنين، أو واحدة عركت مع واحدة بيحصل ضربوها سقطوها، فدية الجنين فين في القرآن؟ ما في في السنة غابت عنه، في السنة غابت عنه. فعمر رضي الله عنه سأل، فقال عمر معقل ابن سنان وهو صحابي، قال معقل ابن سنان أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين غرة، قضى بدية الجنين غرة. إيه الغرة؟ كلمة غرة يعني عبد، كلمة غرة يعني عبد، نعم. والعبد ثمنه إيه؟ عشر ثمن الحر. العبد ديته عشر دية الحر، دية الحر. انت دلوقتي لو قتلت واحد خطأ ضرب أفضل أموت، ده اسمه قتل شبه خطأ أو شبه عمد، دست واحد بالعربية، قتلت إنسان خطأ، تقلبت على إنسان اثنين جنبه فقتلته، هذا المقتول خطأ له الدية. والدية في الإسلام كم؟ 100 من الإبل. الدية في الإسلام، خليكم معايا، الدية في الإسلام 100 من الإبل أو 1000 دينار، 1000 دينار، دينار ذهب 1000 دينار، يعني 4 جرام وربع، يبقى قد إيه بقى الدية؟ 4 كيلو وربع ذهب، 4 كيلو وربع ذهب، أو 100 من الإبل، وده الغالب لأن الإبل عند العرب، 100 من الإبل. دية العبد كان بقى 10، لأن العبد عشر الحر، الحر بعشر عبيد في الدية، الحر بعشر عبيد في الدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى إن دية الجنين كان غرة، خلاص عرفت الغرة، الغرة يعني عبد، يعني عشر الحر يعني 10 إبل، واضحة كده؟ 10 من الإبل يعني الآن 100,000 جنيه، مش كده تقريبا 100,000 جنيه. فاللي يقدر تضرب واحدة سقط الجنين لتدفع أقل حاجة 100,000 جنيه. هذا عمر قضى به رضي الله عنه نتيجة أنه سمع معقل بن سنان يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر كده ذكرنا 6 أو 7 أمثلة، 7، والثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الناس لإرشاد أهل البوادي ويكتب معهم الكتاب، يعني يا أيها الناس اقبلوا خبر الواحد، صح؟ يعني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المدينة، من أول ما أرسل؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم أمر الدين، ده واحد ولا لا؟ طب كونوا بيرسله إليهم معناه إيه؟ اقبلوا خبر الواحد، صح؟ لما يرسل معاذا إلى اليمن اقبلوا خبر الواحد، لما يرسل علي رضي الله عنه إلى اليمن قبل خبر الواحد، لما يرسل أبا موسى الأشعري ويعيده قبل خبر الواحد، لما يرد الطفيل ابن عامر الدوسي بأدلة بمعجزة معه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا معناها قبول خبر الواحد. إذا قبول خبر الواحد ليس فيه خلاف أصلا بين علماء أهل السنة، فمن العجب أن تخرج ناشئة ترد أو تقول بجواز رد خبر الواحد. مسألة. طيب نرجع، احنا نتكلم عن إيه؟ خبر الواحد يعني نتكلم عن الأحاد ولا المتواتر؟ الأحاد. ثم قسم الشيخ الآحاد فقال، إلا هو قسم الآحاد إلى مسند ومرسل. قال المسند هو ما اتصل إسناده، والمرسل هو لما لم يتصل إسناده. وده كلام، انتبه اللي عنده بقى فكرة بس عن مصطلح علم الحديث، ينتبه. عنده المسند والمرسل. المسند ما اتصل اسناده، يعني ما اتصل اسناده، خد بالك ان السند سلسله. فتقول مثلا البخاري سيقول حدثني فلان قال اخبرني علان فلان، علان فلان تابعي صحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى سلسله، هذا يسمى سلسله. سين صاد عين لام تابعي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى سلسلة. السلسلة دي إذا متصلة، يعني سين موجود وصاد موجود وعين موجود ولام موجود والتابعي موجود والصحاب موجود، يبقى خلاص هذه السلسلة اسمها متصلة. هذا المتصل إذا قلت سين عن عين عن لام يبقى سقط واحد لو صاد. طيب سين صاد عين لام صحابي، سقط التابعي. سين صاد عين لام تابعي الرسول صلى الله عليه وسلم، سقط الصحابة. إذن المتصل هو ما لم يسقط منه ولا واحد، لكن إذا سقط منه أي واحد يقولون عنه هذا مرسل. في الأصول مرسل. في علم الحديث أمر آخر. علم الحديث إذا الحديث انقطع من أول السنة تحت يبقى اسمه معلق، يعني إذا ما فيش سين بدأت بصاد على طول يبقى معلق، ما فيش سين وصاد برضو معلق، ما فيش سين صاد عين لام برضو معلق، ما فيش سين صاد عين لام صحابي كمان قال النبي صلى الله عليه وسلم على طول برضو اسمه إيه؟ معلق، زي حديث تحريم الغناء معلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول، البخاري يقول قال رسول الله، فما فيش سند، السند كله حديث معلق. فالمعلق اللي يسقط من أول إسناده، تمام كده؟ واللي يسقط من آخر إسناده يسموه مرسل، واللي يسقط قبل آخر إسناده يسموه مقطوع، واللي يسقط من وسط الإسناد يسموه منقطع، واللي يسقط منه اثنين سواء في الأول في النص في يبقى اسمه معضل. ده فين ده الكلام ده فين؟ مصطلح حديث، احنا مالناش دعوة بمصطلح حديث الآن، مالناش علاقة بمصطلح حديث الآن. من أول إسناد يسقط إلى معلق، اثنين ورا بعض يبقى اسمه معضل على طول، منقطع يبقى في النص كده، المرسل اللي هو آخره سقط من سواء تابعي أو صحابة وهكذا. ده الكلام ده في علم الحديث سيبه الآن، نرجع معانا خلينا في مصطلح، خلينا في أصول الفقه. أي انقطاع يسموه مرسل، خلاص كده؟ أي انقطاع يسموه مرسل. ففرق ما بين المرسل اللي فيه علم الحديث والمرسل اللي فيه مصطلح اصول الفقه او في علم اصول الفقه. المرسل في علم المرسل في الحديث البلقوني بيفسره بيقول ايه؟ ومرسل ما منه الصحابي سقط، وهذا التعريف مستدرك عليه. قالوا المرسل ما سقط منه ما فوق التابعي، ما سقط منه ما فوق التابعي. طب ما فوق التابعي مش الصحابه؟ مش شرط. ممكن تابعي يروى عن تابع، زي ما في صحابي يروى عن صحابي كتير جدا، في صحابي يروى عن صحابي. لذا هل في، انت درست مصطلح حديث، هل في حاجه اسمها مرسل صحابي؟ لا ينفعش، مش كده؟ في الاصول في خوافي، الاصول فيها مرسل صحابي. علم الحديث ما فيهوش مرسل صحابي، وعلم الحديث بعضهم قال فيه مرسل صحابي ووافق الاصول فيها. مرسل صحابي ان صحابي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه، وإنما سمع من صحابي آخر، فده اسمه مرسل صحابي. بس ده خلاص بيبقى له حكم الرفع على طول، ما يسموش مرسل، لان الصحابي لما هيروي لن يروي الا عن صحابي، وكل الصحابه ثقه، فما فيش اشكال فيه، اشكال فيه خالص. كتير بيروي صحابي عن صحابه، كل الصحابه ما سمعوش وسمعوا من صحابي اخر. بل ابن عباس رضي الله عنهما نفسه كان قال حديث صحيح، قال لا ربا الا في النسيئه، لا ربا الا في النسيئه. النسيئه اللي هي ايه؟ النسيئه ان انت تعطيني مثلا مبلغ سلف، ميعادنا بعد اسبوع، تقول طيب اذا اتاخرت عن اسبوع يوم يبقى المبلغ ده يزيد كذا، اتاخرت يومين يبقى المبلغ يزيد كذا، ده اسمه ربا النسيئه. يعني ايه النسيئه؟ التاخير، النسيئه عن التاخير، كل ما اتاخر كل ما تدفع فلوس زياده، اسمه ربا النسيئه. في ربا ثاني اسمه ربا الفضل، وهو انك تبيع تمر بتمر، ذهب بذهب، فضه بفضه، ملح بملح، شعير بشعير، ومع الزياده يبقى اسمه ربا الفضل. يعني زي ما تديني دقيق كيلو ابيض وتاخد مني كيلو ونص دقيق اسود، ده اسمه ربا، ربا فضل. تديني كيلو جبنه تركي وتاخد 2 كيلو جبنه بيضاء، ده اسمه ربا، ربا فضل، لان الجبنه والجبنه اصلهما ايه؟ واحد. واضح كده؟ او تديني ذهب بذهب وتاخد فرق، ده اسمه برضه ربا الفضل، مش ربا النسيئه. يبقى ربا الفضل بيكون في اجناس معينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، سواء بسواء هاء وهاء، فمن زاد او استزاد فالاخذ والمعطي سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اصناف سته فيها ربا الفضل. الفضل يعني ربا الزياده. يبقى الربا عندنا في الاسلام نوعين، ربا النسيئه وربا الفضل. ربا النسيئه هو ايه؟ الزياده مقابل تاخير الزمن. ربا الفضل هو تفاضل شيء من جنس واحد. فهمت يا محمد عوض؟ واضحه؟ طب الان انت سلفت واحد 1000 جنيه وهتاخدهم لو بعد شهر، لو زاد يومين هتاخدهم 1100، ده اسمه ربا ايه؟ النسيئه. ومنه الكارت بتاع اللي هو ايه؟ بتاع الفيزا كارت، الفيزا كارت ده ربا نسيئه. ربا نسيئه على طول، ربا نسيئه فورا، لانه في 55 يوم ما سددتش ثمنها يبتدي يزود عليك، يبقى ربا نسيئه، حتى لو ما زودتش. ما هو قال لك خد 1000 جنيه، اذا رديتها بعد شهر مفيش اشكال، زودت عن شهر تبقى 1010، قلت طيب خلاص مش هزود، وجيت قبل الشهر ما يخلص واديت له ال1000 هم، برضه انت عملت الربا. لان الربا تم في الاتفاق. ما هو ده ربا نسيئه على طول، وربا نسيئه، ما خدوا 1100 لانك هتردهم بعد دقيقه حتى. يبقى ربا نسيئه، خلاص. فالربا اللي هو ربا النسيئه يعني ربا الزياده بسبب الوقت. لكن ربا الفضل ده في اجناس معينه، اللي ذكرنا التمر والشعير والبر والفضه والذهب، ماشي كده؟ فابن عباس بيقول ماذا؟ يقول لا ربا الا ربا النسيئه. غلط ولا صح كلامه؟ جاوبه، صح ولا غلط؟ غلط، كلامه غلط لثبوت حديث ربا الفضل. كلامه هنا صح ولا غلط؟ خايفين؟ لا ما تخش ابن عباس، ما انت معاك اقوى من ابن عباس بقى، خلاص معاك مين؟ ما خلاص بقى، اصل انت طالما في جنب النبي ما تخافش بقى، رد كل ولا يهمك، رد الصحابه كلهم ولا تخافش من حاجه خالص، ما تخافش ابدا. ما هو ربا العباس ده ربا نسيئه، كله ربا نسيئه. ايه ده؟ ما هو برضه ربا نسيئه. ربا نسيئه هو ابطله النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما رجعوه قال ابن عباس كيف تقول كذا؟ فلما رجعوه قال انما سمعته من اسامه بن زيد. ها؟ قال انما سمعته من اسامه بن زيد. انا هنا مش بتكلم عن ربا خالص، انا مش قصدي بس قلنا الفائده، لكن كلامي فقط على ان ابن عباس رضي الله عنه لما قال انما الربا ربا النسيئه لم يكن قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما سمعه من، يبقى اذا صحابه كان يروي عن صحابي؟ جاوبه، نعم صحابي يروي عن صحابي، صحابي يروي عن صحابي، ما في بأس. بغض النظر بقى الكلام صح والكلام طبعا خطأ، لأن فعلا لم يكن إلا ربا النسيئة لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم حرم ربا الفضل. الآن لا نتكلم في الربا، احنا استفضنا في الكلام في الربا في منار السبيل. إنما الكلام هنا إن في أحاديث اسمه مرسل صحابي. ومعنى مرسل صحابي إن صحابي يروي عن صحابي مجهول. فجهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم ثقات وعضول. فقول الشيخ هنا مرسل هيشمل إيه بقى؟ ماذا يقصد بمرسل؟ أنت الآن في الأصول فقه، أي حديث فيه انقطاع يبقى مرسل، من أوله من آخره، تابعي مش تابعي، أي حاجة هيسميه مرسل. لكن في علم الحديث لا، علم الحديث لا. دخت مني ولا معايا أنت؟ إذن لو قلت لك أكمل هذه العبارة، مراسيل الصحابة ها مقبولة مرفوضة، حجة غير حجة، أكمل. حجة باتفاق، ها مراسيل الصحابة حجة باتفاق، فاهم يعني حجة باتفاق؟ طالما مرسل صحابي خلاص خلصت، طالما صحابي يقول حدثني صحابي خلاص انتهى، لأن كل الصحابة ثقات وعدول. يبقى إذن مرسل الصحابي نقره ونقول هو حجة بالاتفاق ونضمه إلى الأحاديث كأنها المسندة، لكن مرسل من بعد الصحابي هذا فيه كلام، هذا فيه كلام، هذا فيه كلام. فالحقيقة أن مراسيل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا حجة باتفاق. أما مرسل التابعي، مرسل التابعي ففيه اختلاف من العلماء من قبل كل مراسيل التابعين وقال مراسيل التابعين كلها حجة. فيه قال التابعون قرن خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين، ودول تابعون أفاضل مبشرون خيريات، كيف أن احنا نرد مراسيل التابعين؟ لا يصح. فقال جميع مراسيل التابعين حج وصحيح. ومنهم من قال مراسيل جميع التابعين ليست حج. شوف بقى، ده قول هنا شمال وده قول يمين خالص. قول يقول كل مراسيل التابعين حج، وقول يقول كل مراسيل التابعين ليست حج، وقول آخر قال بالتفصيل. قال طيب اللي رد اللي قال كل مراسيل التابعين ليست حجة واللي قال مراسيل التابعين كلها حجة، أنا أقول لك ليه قال كل مراسيل التابعين حجة؟ قال لأن التابع بيروي عن مين؟ والصحابة كلهم ثقات، يبقى إذن كل مراسيل التابعين نقبل. فلما يجي تابعي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه، أصدقه إزاي؟ قال ما أصل التابعي ما بيرويش إلا عن صحابي، وأنت عندك الصحابة إيه ثقات وعدول، يبقى خلص يبقى كل مراسيل التابعين حجة. اللي قالوا مراسيل التابعين ليست حجة قالوا إحنا لا نشك في الصحابة، ولكن ربما كان التابعي يروي عن تابعي آخر. واحد يقول لك إيه أنت الآن هترد تابعي؟ التابعي ده ثقة في علم الحديث، ثقة أو ثقة الناس. طيب طالما أنه ثقة مثل مثلا الحسن البصري أو عامر الشعب، ثقة طبعا أو ثقة الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ترد كيف هو أكيد روى عن صحابي وصحابه كلهم عدول، عامر الشعبي تلميذ 60 صحابة، وعبد الله بن أبي مليكة تلميذ 30 صحابة منهم عائشة رضي الله عنها. فإذا لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيب عليك، لازم تصدقه، لأن الصائد هنا صحابي وصحابه كلهم عدول. فالتانيين بيردوا عليهم يقولوا لا، لأنه أكيد التابع بيروي، فأنا ما أقدرش أصدق هذا الكلام، لا أستطيع أن أصدق هذا الكلام. تاني قال لهم لا، ما أنتم عندكم أمثلة. كان الحسن رضي الله عنه رحمه الله يقول إذا حدثتكم فقلت قال فلان فهو، يعني مثلا يقول حدثني أبو هريرة رضي الله عنه، حدثني أنس، هو أنس أستاذ الحسن، حدثني أنس رضي الله عنه، ويقول أما ما قلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمن لا أستطيع أن أذكره، لأنه كان في زمن ما يقدرش يقول قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان في وقت لا يستطيع أن يقول قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الناس فينا في وقت كان ممنوع ذكر علي وفتنة ما لناش علاقة بيه. فقال أنا بتكلم عن صحاب، فلما أقول لك قال رسول اعلم إن لما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم إني أقصد في صحابي وأنا متعمد ما أذكروش عشان المشاكل، فقالوا إذا نقبل مراسيل التابعين. تاني قالوا برضو لا نقبل مراسيل التابعين لأنه احتمال يكون قد روى عن تابعي، وليس المسألة تكذيب ولا تصديق، ولكن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر دين، فلا بد أن نتحرى فيه ونستوثق لديننا فيه فلن نقبل. فأخذوا بالاحتياط لا بسوء الأدب، عشان ما فكرش نردوا التابعين من باب سوء الأدب، لا، هم ردوهم من باب حسن التأكد والتوثق في دين الله، والآخرون قبلوا من باب حسن الثقة في التابعين ومن بعدهم. وقال قوم نقبل مراسيل كبار التابعين، نقبل مراسيل كبار التابعين لأن كبار التابعين حج، أما صغار التابعين فلا، لأن كبار التابعين لا يرون إلا عن الصحابة، ما هو تابعي كبير هيبقى عاصر مين؟ فقالوا إذا نقبل مراسيل كبار التابعين مثل سعيد ابن المسيب وهو أفضل التابع باتفاق. سعيد بن المسيب يستحيل أن يكون روى عن تابع، وإنما كل ما يروي سيكون عن مين؟ عن صحابة. فقالوا إذا نقبل مراسيل كبار الصحابة مثل سعيد بن المسيب، أما صغار التابعين فلا. طيب هذه كم قول الآن؟ ثلاث. لا ثلاث، ثلاث عايز ثلاث أقوال كده، حد فهمهم لي كده بالراحة، خدنا لدعاء كده خالص وفهمهم لي خالص. فأفضل فكيف إيه ده؟ تقول القول الأول والقول الثاني كل مراسيل التابعين مقبولة، ده القول الأول. لماذا؟ نعم. لماذا؟ والأمر دين ولا بد من التوثق والتأكد. الثالث لأن كبار التابعين لا شك أنهم يروون عن الصحابة. الحسن البصري من كبار التابعين أم من صغرهم؟ من كبار التابعين طبعا، هذا عصر أبي هريرة، علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأناس وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود، عصر صحابة كثيرين جدا رضي الله عنهم. العراق سعيد بن المسيب ده جالس في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أخذ من أبي هريرة رضي الله عنه وتلقى عنه وتلقى عن ابن عباس. في تابعين أكبر سنا من عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير صحابي رضي الله عنه، ففي تابعين يعني كبار كبار، ومنهم من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، فبالتالي ليس بصحاب بل هو تابع. فعندي أقوال ثلاثة، فنشوف بقى ما ترجحون أنتم. قولوا، احنا نتدارس بجلسة التدارس. تأخذ الثلاث أقوال، القول الثالث. بشير لا بد أن تتكلم، قل غلط أو صح ما في إشكال. الأخير تقبل قول كبار التابعين، ها؟ طيب محمود، ما الأمر فيه حيرة، اختار واحد، لازم تختار، لازم تختار حاجة. أبو كبار التابعين اللي هو ما هو ده، هو ده القول الثالث، ما ده القول الثالث، ها؟ الجهبذ مش بالاراء هي، ده هو بيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيقول قال رسول الله، ده خبر، احنا بنتكلم في الخبر الان مش فتوى. ما اصل لو فتوى بيفتي فتوى، لو التابعي فتى فتوى ما تلزمناش، لو فتى فتوى ما تلزمناش صح، ما يلزمنا لو خالفناه ما في اثم. انما بنتكلم على خبر، كلمه خبر يعني نقل، بينقل لك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تفعل؟ كل والمراسيل كلها عندك مرفوض. محمد اللي هو اختيار قول كبار التابعين لا صغارهم، كبار التابعين، كبار التابعين أبو بكر الثالث، الله أكبر، كله كده خد الثالث وانت أستاذ هاني تكلمش خالص. هو هي المسألة فيها تفصيل طبعا، بس قبل أن نختار أي رأي ولا غيره، ولا الآراء كلها كويسة وجميلة، لكن لا نتفق إن من رد خبر التابعين فإنه لا يؤثم بذلك. من رد خبر التابعين لا يؤثم بذلك، ومن رد العمل بخبر التابعين فإنه أيضا لا يؤثم بذلك، لأن العمل عمل شرعي، عمل شرعي كقيام كصيام كغيره، من رده فلا يأثم. تفضل. هو بدأ التدليس على الحقيقة من أيام التابعين، بل يوصف الحسن البصري بأنه مدلس. ما هو بل بالعكس، هذا دليل على عدم ترجيح القول الثالث، لأن القول الثالث فيه قبول خبر كبار التابعين والحسن منهم، من كبار التابعين وهو مدلس. أصل ذلك كله مدلس، مش سبة، ليست سبة. أصل ده في تدليس الشيوخ وتدليس التسوية، تدليس أنواع. تدليس التسوية من تسوية التراب، يعني يسقط واحد في النص ويسوي مع بعض ويوصلها خلاص. تدليس الشيوخ إنه يذكره بما لا يعرف به. يعني أنت ماذا تختار؟ دعك من هذا، ماذا تختار أنت؟ الثالث؟ يعني اختيار قول إخوان، ما احنا من باب المدارسة بس، وإلا احنا ليس لن نختار، لا أنتم ولا أنا ولا أي حد، ولا حتى مشايخنا، حتى مشايخنا ليس لهم، حتى علماءنا ليس لهم أن يختاروا. والاختيار تم من زمن، من أيام كبار المحدثين واختيارات كبار المحدثين من طبقة البخاري وغيره. إنما هذا الكلام للتدارس. الراجح أن مرسل التابعي يكون حجة إذا عرف أن من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة. ده كلام منضبط، كلام منضبط. ماشي. الراجح أن مرسل التابعي يكون حجة إذا عرف عنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة، إذا عرف عنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة، يعني يتبين أنه دائما لما يعني فيش ولا مرة لما أسند عن غير ثقة، لما يقول حدثني فلان عمره ما قال غير ثقة، فلما يجي مرة يعني أنت كل مرة تقول قال فلان فلان فلان، الفلانات بتاعتك كلها ثقة، لما تيجي مرة وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فترسل. الآن أنت طالما ترسل ومتعودين منك أنك دايما ترسل عن ثقة، يبقى في هذه الحالة حتى لو أرسلت غير المرة قبلنا الخبر. ومعنى القبول هنا ليس معناه أن يصنف في مصطلح الحديث أنه حديث صحيح، لأن المرسل من أقسام الضعيف. فحنا نتكلم على الحجية، حجة في الخبر، خبر حجة، لكن تصنيفه في علم الحديث أنه مرسل، المرسل في علم الحديث بالكامل كله ضعف وليس بالصحيح، لكن بلا حجة. يعني الألباني رحمه الله أخذ بقول سعيد بن المسيب رحمه الله لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، فأخذ بضميمة القول بلا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة الحديث حذيفة. حذيفة رضي الله عنه قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة. فالألباني طبعا هذا حديث صحيح. كمان لما قال سيد المسيب هو من كبار التابعين، لما قال لا اعتكاف إلا في مسجد نبي أخذ بقوله واعتبره حجة، اعتبره حجة، لأن أصلا سيد المسيب لا يرسل إلا عن ثقة، ولأنه لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، لأن المساجد الثلاثة في الحقيقة هي مساجد أنبياء، فالمسجد الحرام هو مسجد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، والمسجد النبوي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى هو مسجد يعقوب عليه السلام، وأعيد بنائه فمسجد سليمان وداود عليهما السلام. فإذا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذه مسجد نبي، أما غيرها من المساجد فليست مسجد نبي. هل هناك مسجد نبي آخر في العالم؟ هل في مسجد في العالم آخر مسجد بناه نبي؟ مسجد خاص. لا، قباء لم يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى فيه ولم يبنيه صلى الله عليه وسلم، فلا اعتكاف إلا في مسجد نبي. فصح الحديث وهو رواية سعيد ابن المسيب رحمه الله. طيب، وبالتالي سعيد بن المسيب السفيانان، من السفيانان؟ سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. علقمة هذا من كبار التابعين، وعلقمة التلميذ النجيب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تلميذ النجيب. وقالوا من أراد علم ابن مسعود فليلزم علقمة، من أراد علم ابن مسعود فليلزم علقمة. يبقى كده احنا انتهينا من مسألة المتواتر والآحاد، انتهينا من مسألة المتواتر والآحاد، خلصت عندكم الحمد لله رب العالمين. صفية، ليس الكلام في علم الحديث هو الكلام في علم الأصول، حتى لا تخلط أنت الأمور، لا تخلط الأمور. طيب، نرجع تاني. خبر الواحد مقبول، خبر الواحد مقبول. أمثلة، أمثلة كله يلتحوا القبلة تحريم الخمر، تحريم الخمر، خبر الواحد غير صحيح. تحريم الخمر جاي بمتواتر بالقرآن، قال الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجم عمل الشيطان. قبول الصحابة، قبول الصحابة لخبر الواحد، نعم قبول الصحابة لخبر الواحد، لكن تحريم الخمر نفسه لا. الإخبار بتحريم الخمر، الإخبار بتحريم الخمر تم عن طريق الوحي، أما تحريم الخمر نفسه هو ده وحي. تحريم قطع الأرحام متواتر ولا أحد؟ متواتر. حقوق الوالدين، أكل الربا، ربا الفضل، متواتر ولا أحد؟ في القرآن يعني؟ في ربا الفضل في القرآن؟